اندهاني ما يريد كن عيني في حياتي اندهاني ما يريد أنت يا رحمن دوما كلما أدعو تجيب كلما أدعو تجيب كنت عبيد في جوف ليل هادئ أنفاسه من حرها تتكلم دمعته من حرها في وجهه خطت أخاديدا يخالطها دم باتت تنادي من يجود ويرحم يا الله يا الله يا قريب يا عفو يا غفور يا ودود يا حسين يا عفو يا غفور يا ودود يا حسين كن معيني في حياتي اندهاني ما يريد كن معيني في حياتي اندهاني ما يريد أنت يا رحمن دوما كلما أدعو تجيب كلما أدعو تجيب متعبد نادى ولكن صوته أخفاه بعض حيائه مما افترق يا ربي جاء بتوبات لو أنها كانت لعاصم قلت عبدي لا تخاف فاقبل عبيدا يا مهيمن تائبا في عمره غير الهداية ما عرى يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا إلهي يا إلهي يا مجيب يا سميع يا قريب يا قريب يا عفو يا غفور يا ودود يا حسيب يا عفو يا غفور يا ودود يا حسيب كن معيني في حياتي اندهاني ما يريد كن معيني في حياتي اندهاني ما يريد أنت يا رحمن دوما كلما أدعو تجيب كلما أدعو تجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا إلهي يا إلهي يا مجيب يا سميع يا قريب يا إلهي يا مجيب يا قريب يا عفو يا غفور يا ودود يا حسين يا عفو يا غفور يا ودود يا حسين كن معيني في حياتي اندهاني ما يريد.